واليوم نبدأ في أول جزء الثاني. سيقول السفهاء، وهي الآية 42 ومئة. طيب من يقرأ؟ تفضل. بسم الله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وشركنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود المشركين: ما ولاهم أي شيء من صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على استقبال من الكفار بالغيث، ولله المشرق والمغرب أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتبار عليه، يهدي من يشاء هدايته لا صراط طريق مستقيم دين الإسلام أي ومنهم أنتم، دل على هذا. وكذلك كما هديناكم إليه كأنكم يا أمة محمد أمة الوسطى قياما عدولا لتكونوا شهداء للناس يوم القيامة، أن رسلهم بلغتكم، ويكون رسول عليكم شهيدا أنه بلغكم وما جعلنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما مر معنا في الجزء الأول هو حديث القرآن عن اليهود وعن النصارى وموقفهم من أنبيائهم وموقفهم من شرائعهم ثم موقفهم من دعوة الإسلام. فالنصارى واليهود الذين ذكرهم الله في أول سورة البقرة عن أحوالهم مع أنبيائهم، ثم ذكر عن أحوال ذريتهم مع محمد لما جاءهم، ولما جاءهم كتاب ولما جاءهم رسول، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وهكذا. فذكر أحوالهم كلها، وكانوا يدعون اليهود في المدينة وجزيرة العرب يدعون أنهم هم العلماء وأنهم هم أهل الرسالات وأهل الأنبياء وأنهم هم أبناء الله وأحباءه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت أن العلم ليس محصورا في جهة معينة، فقد يرسل الله من هو خير منهم، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن محمد سيبعث منهم، كانوا يتحرون ذلك وهم يعلمون يقرؤون التوراة يعرفون أن محمدا سيبعث من جزيرة العرب من العرب، فبعث الله محمدا وأقام عليهم حجة فلم يؤمنوا وكفروا، ويدعون أنهم هم خير الناس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لما بعث وفرضت عليه الصلاة كان يتوجه إلى بيت المقدس كسائر الأنبياء السابقين، فكان إذا جاء في مكة جعل الكعبة بينه بين بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس. ثم كل فترة مكة لما هاجر إلى المدينة استمر على ذلك، وجلس 16 شهرا يعني سنة وزيادة وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان يتمنى صلى الله عليه وسلم أن لا يوافق اليهود، أن يخالفهم، وأن يكون متبعا لملة إبراهيم، لأن الله سبحانه قال: أن اتبع ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكان يتمنى أن يسير أن يتبع إبراهيم، وكان يقلب نظره في السماء لعل الله أن يبدل هذه القبلة، فأنزل الله تحويل القبلة، فبدأ صلى الله عليه وسلم أنزل الآيات أن توجهوا إلى بيت إلى توجهوا إلى الكعبة، بدأ أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن اليهود والنصارى والمنافقون لم يروا بذلك، وقالوا يدعي أنه يتبع الأنبياء موسى وعيسى ثم يخالفهم في قبلتهم. وكذلك قبل أيضا وهو في مكة المشركون يقولون له يتبع اليهود والنصارى ويترك إبراهيم، لماذا لا يجعل إبراهيم قدوة له يصلي إلى بيت إبراهيم؟ فهو تحيز صلى الله عليه وسلم بين المشركين وبين المنافقين وبين اليهود والنصارى. لما هاجر أراد أن يتبع إبراهيم، فاليهود لم يسكتوا والمنافقون لم يسكتوا، لابد ان يزعزعوا المسلمين ويزعزعوا اتباع محمد، يهزوا الاسلام. فاخبر الله عز وجل قبل ان ينزل الايات ان هناك سفهاء وانهم سيتحدثون في تحويل القبله ويستهزئون، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفه، وهذا اشد ما يكون، لان المنافق لما يتكلم عن القبله او اليهودي وعلم انه سفيه سكت. لذلك الله عز وجل هذه من اخبار الغيب قبل ان تحول وقبل ان يتكلموا، اخبر الله انهم سيتكلمون، وان المسلمين لا بد ان يعرفوا، يكون عندهم متحصنين يعرفون ماذا سيقول الناس، ومحمد ايضا يكون ياخذ حسابه. فاخبر الله عز وجل في اول هذه الايه قال سيقول للاستقبال، يعني ما قالوا لكنهم سيقولون. فقال الله عز وجل في تحويل اول قبل ان تحول قال اسمعوا سيقول السفهاء، فقال سيقول السفهاء والسفيه الذي لا عقل له، الذي لا عقل له، قال سيقول السفهاء الجاهل من الناس اليهود والمشركين ما ولاهم عن قبلتهم. هو لما توجه الى الكعبه قال المشركون هذا تناقض، مره يصلي كذا مره يصلي كذا، ما رضيهم. واليهود ماذا قالوا؟ قال ترك طريقه الانبياء السابقين وابتدع طريقه جديده، يعني الانبياء كلهم لم يرضى بطريقتهم واتى بطريقه جديده. فقال هنا ما ولاهم عن قبل اي شيء صرف النبي والمؤمنين، ليش تركوها عن قبلتهم التي كانوا عليها بيت المقدس؟ لماذا تركوا التوجه الى بيت المقدس؟ قال والاتيان بالسين الداله على الاستقبال من الاخبار الغيب، سيقول. قال هنا قل للمهل المشر ورد عليهم يا محمد، رد عليهم وانتم من المؤمنون، ردوا عليهم واليهود ما ولاهم عن قبلتهم، نصلي الى بيت المقدس ولا نصلي الى الكعبه؟ الله له المشر والمغرب، اذا امرنا نطيعه. قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، اي الجهات كلها لله، فيامر بالتوجه الى هنا والى هنا نطيع، ويهدي من يشاء، اذا هدانا الله التوجه نطيعه، لان هذه هدايه، يهدي من يشاء. قال يهدي من يشاء هدايته الى صراط مستقيم، اي الى طريق مستقيم، دل على ان التوجه الى بيت الى المسجد الحرام طريق مستقيم وهدايه، هدايه هدى الله بها المؤمنين وهدى بها النبي. قال دين الاسلام، قال اي ومنهم انتم، يهدي من يشاء ومنهم انتم هداكم الله الى هذا، دل قال دل على هذا. وكذلك جعلناكم، يقول مثل ما ان هداكم الله عز وجل ايها المؤمنون للصلاه في المسجد الحرام، فكذلك ايضا اصطفاكم على الناس. قال وكذلك كما هديناكم جعلناكم امه وسطا، جعل الله عز وجل هذه الامه خير الامم، خير امه اخرجت الناس، وجعلهم وسط. الوسط ليس الوسط يعني النصف هنا وهنا تجي نصف، لا ليس الوسط، هذا يسمى وسط، سمى وسط بإسكان السين، تقول صرت وسط المدينة يعني في وسطها، ومسكت الحبل من وسطه، ما تقول من وسطه خطأ، ما تقول من وسطه، تقول أخذت الحبل من وسطه ودخلت وسط المدينة وسكنت وسط الدار، وسط. أما إذا قلت وسط ليس معناها توسط الشيء، لا، الوسط العدول والخيار، تقول هذا وسط وهذا وسط، هذا وسط في تعامله، هذا الرجل وسط في تعامله، يعني ليس متوسط، لا، عدل وخيار، وأفضل شيء، أفضل شيء. شوف حركة خفيفة غيرت المعنى، طيب وسط ووسط. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني خيارا وعدولا، خيارا وعدولا، الوسطية، وسطية الخيار. قال لتكونوا، قال لماذا جعل الله عز وجل خيارا وعدولا؟ قال لتكونوا شهداء على الناس، تشهدون أنتم على الناس يوم القيامة، تشهدون على الناس تقولون إن الرسل بلغوا. إذا احتج قوم نوح على قومه على نوح قالوا ما بلغنا، نقول لا، نحن نشهد أنه بلغ، الله أخبرنا في القرآن أنه بلغ ودعا قومه، وهكذا سائر الأنبياء. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي الرسول يشهد عليكم أنه بلغكم. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في عرفة قال أيها الناس ألا بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، الرسول شهيد أن بلغكم. نعم تفضل. وما جعلنا صيرنا لك الآن قبلة الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان رسول الله عليه وسلم يصلي إليها. فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، وصلى إليه 16 أو 17 شهرا ثم حول، إلا أن نعلم علم الظهور متبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب إلى عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين، وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة وإن مخففت من نفقها واسمها محذوف، أي وإنها كانت أي التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم، وما كان الله يريد أن يكون أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه، لأن سبب النزول هذا السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس المؤمنين لا رؤوف رحيم في عدم ضعف أعمالهم ورأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلة للمتعصلة. طيب يقول وما جعلنا صيرنا لك الآن، جعلنا صيرناها القبلة أي الجهة التي كنت عليها أولا. يقول المؤلف هنا التي كنت عليها أولا هي الكعبة، هي الكعبة، كان يصلي إليها في مكة، فلما هاجر توجه إلى بيت المقدس، هذا رأي ذهب إليه المفسر هنا. والرأي الثاني قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 17 شهرا في المدينة يصلي إلى بيت المقدس، هذا الرأي الثاني وهو الأصح، يصلي إلى بيت المقدس. قال تألفا لليهود فصلى إليها 16 أو 17 شهرا ثم حول إلى المسجد الحرام. قال لماذا فعلنا هذا؟ مرة توجه إلى هنا مرة توجه إلى هنا. قال لنعلم علم ظهور، أي ليظهر العلم للناس من يتبع الرسول فيصدقه، ولو قال كذا ولو قال كذا، لو أمرك الله كذا أو أمرك الله تطيع، قال فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه يرجع إلى الكفر، ينقلب على عقبيه يرجع إلى كفره شكا في الدين وظنا أن النبي في حيرة، لأن المنافقين تحدثوا واليهود في المدينة قالوا شوفوا هذا نبيكم محمد في حيرة ما يدري، مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا، هذا الدين تتبعونه؟ هذا الدين لا يصح، موسى ما فعل كذا ولا عيسى، صلوا خلاص، هذا مرة يصلي إلى هنا ومرة يصلي هو في حيرة، كيف تتبعون رجلا فيه حيرة؟ فارتد ناس ضعفاء فارتد. قال في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة، وإنها قال يتبع الرسول من يقرب على عقبه، وإن كانت قال أصلها وإنها كانت أي القبلة، إن مخفف من الثقيلة واسمه محذوف، أي وإنها كانت ما هي التحويل تولية، كان يتولى كذا ويتولى كذا، لكبيرة شاقة على الناس، يعني يصلي اليوم. الصحابة ما شق عليهم، الصحابة قوة الإيمان عندهم ما شقوا. شوف لما حولت القبلة والنبي في المدينة في مسجده تحول وقرأ عليهم الآيات وصلى إلى الكعبة، الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج منهم واحد وذهب إلى البقيع، ذهب إلى قبة، ذهب إلى قبة. بين المسجد النبوي وقبة حوالي يمكن 5 كيلو أو 4 كيلو. ذهب مسرعا وجدهم يصلون صلاة الفجر، فأخبرهم، قال والله لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم التوجه إلى المسجد الحرام، فكانوا في صلاتهم قبل أن يسلموا، بادروا فتوجهوا في صلاتهم، لم ينتظروا أن يسلموا ثم ينظرون في الأمر ويتأكدون، بادروا، لأنهم علموا أن الرجل هذا أخبرهم بالخبر صدق، فبادروا بالطاعة ولم يترددوا. وفي مسجد آخر في المدينة، مسجد بني سلمة، نفس الشيء، صلوا العصر، فجاء رجل دخل المسجد فقال والله لقد أنزل على محمد التوجه إلى المسجد الحرام، فكانوا في صلاتهم وهم راكعون قبل أن يتهلوا الركوع. وكانت تعرف بيت المقدس والمسجد الحرام متقابلة، هذا هنا وهذا هنا، وكان يصلون هنا المسجد الأقصى وهم راكعون، ودخل الرجل وأخبرهم ارتجعوا توجهوا هنا على طول، وأصبح الإمام يصلي هنا وهم يصلون هنا، فسموه مسجد القبلتين، موجود في المدينة مسجد القبلتين، لكن لا تشرع الزيارة له لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا التابعين كانوا يزورونه. هناك مساجد كثيرة يسمون المساجد السبعة، سمى مسجد القبلتين ومساجد كذا، كل هذه مزارات لم تشرع. وجبل ثور في مكة وجبل النور وغار حراء، هذه لم كان النبي الصحابة كانوا يتبعون هذه الأشياء ولا يصعدون الجبال ويتعبون أنفسهم بدون فائدة، هذه كلها غير مشروعة. فمسجد القبلتين مسجد مثل المساجد الثانية، لماذا نروح نزوره ونشوف كيف ما فيها مساجد؟ قال يسمونها مساجد السبعة، سبعة مساجد جنب بعض، هذا أهل البدع فعلوها، قالوا يأتون على مسجد في مكة يسمونها مسجد البيعة، قال هذا مسجد بيعة في منى، أن النبي بايع بيعة أخرى نأتي نصلي فيه، طيب الصحابة ما صلى ولا فعل هذا الشيء. فخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قد يتساءل الشخص يقول لا عادي نروح نزور، نقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا تبتدع في دين الله، سر على ما كان عليه محمد وأصحابه ولا تأتي بشيء من عندك. يأتون يزورون مسجد كذا، ما الذي يزار في المدينة؟ نقول قبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سنة، وفيه آثار، في آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث تدل على فضل قبة، ونصلي فيه. البقيع نزور البقيع وندعو للموتى. جبل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جبل يحبنا ونحبه، فتشرع زيارته، وتشرع زيارة جبل أحد ومسجد ومقبرة الشهداء، تأتي وتدعو لهم. أما الأماكن الثانية لا، نزور كذا نزور كذا نزور كذا، هذا كلهم يريدون بس أموال، يريدون الدنيا فقط، فهذا كله كذب في كذب وكله بدعة في بدعة. فلا تزور، صلي في المسجد النبوي، صلي فيها صلاة واحدة عن 1000 صلاة، فلا داعي تروح تدور تخسر الأموال، يجون يدورون كذا مزار ما مزار مزار مزار مزار، كله كذب في كذب، وكلهم يريدون أن يأخذوا أموال الناس ويضحكون عليهم، هذا كله لا يصح. زيارة المشروع أذهب إليها، غير مشروع على هذا. صلي في المسجد النبوي وصلي في الروضة وأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وأذهب إلى البقيع وأزور أهل الموتى في قبر البقيع، وأذهب إلى قبة وإلى جبل أحد وغيرها لا أذهب. كل هذا كله فيصح. وهكذا في مكة مزارات، هذا بيت مولد النبي، هذا بيت خديجة، وهذا كذا وهذا كذا، كله كذب، تعال نذهب بك إلى هنا نذهب بك إلى هنا، وهذا المكان الذي كان فيه كذا وهذا المكان كان فيه كذا، وكلهم تشوفون تلاحظون شفت صور كثيرة مساكين يدفعون أموال ويقفون في الشمس ويصعدون الجبال ويطلعون كله عشان يأخذون فلوس الناس. كله كله يجيب أصحاب السيارات يدورون بهم يركبونه معهم السيارة يأخذون فلوس. هذا كله كذب كذب. مكة ما فيها زيارات أبدا، لا جبل ثور. النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل ثور واختفى فيه ثلاثة أيام، بعدها ما عاد جعله أبدا، ولا الصحابة ذهبوا إليه. تأتي أن تذهب. وكذلك لما جاءه الوحي وهو في غار حراء بعدها ما ذهب، كان يتعبد. فلما جاءه الحق وظهر له النور ترك. ولا الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يصعدون جبل النور ويذهبون إلى غار حراء ويجلسون فيه، ما في حاجة إلا أصحاب البدع والمساكين، هؤلاء ضعفاء ما يدرون جهلا. مكة ما فيها، مكة تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف فيه وتصلي وتؤدي عمرتك بس، ما في غيرها. إلا المشاعر في أيام الحج تذهب إلى منى ومزدلفة وعرفات، هذه مشروع عليك شرعها الله عز وجل، غيرها تذهب. هذا هو. هنا يقول عز وجل وإنها لكبيرة أي التحويل إلا على الذين هدى الله ممن من الله عليهم فثبتوا وما كان الله ليضيع إيمانهم. الإيمان هو لما معناه الصلاة. كثير من الصحابة سألوا قالوا طيب والذين ماتوا وقتلوا قبل تحويل القبلة ماذا يصنع الله في أعمالهم؟ صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلي المسجد الحرام، هل تبطل صلاتهم؟ قال الله عز وجل رد عليهم ما كان الله ليضيع إيمانهم هم لهم أجورهم وماتوا حصلوا أجورهم. قالوا وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس أي المؤمنين الرؤوف الرحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، يقول رؤوف أشد من رحيم. وقدم الأبلغ الفاصلة. نعم حبيب من الأبطال المشتركة اللي هي إيمان. نعم حسنت ما شاء الله، هذه من الأبطال المشتركة، لأن الإيمان يطلق على الإيمان الحقيقي وهو تصديق بالقلب والعمل بالجوارح، ويطلق الإيمان أيضا ويراد به الصلاة، وقد يطلق ويراد به أيضا معاني أخرى. لو تتبعناها في القرآن لوجدنا أن لها معاني أخرى. كلمة الإيمان لو بحثنا عنها في اللغة وفي القرآن لوجد لها أكثر من معنى. هنا الآن جاءنا معنيين، هذا معنيين أحسنت، هذا يضاف على ما ذكره الناظم. نعم المعنى أن المعنى الإيمان يدخل في الإسلام. الإيمان الأصل فيه هو الإيمان والتصديق والإقرار والدخول. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الذي هو مرتبة بعد الإسلام، وقد يطلق على الصلاة كما في الآية. طيب قالوا ما كان الله يعين. نعم تفضل. قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجه كهي في السماء يتطلع إلى الوحي ومتشوقا للأمر واستكمال الكعبة، وكان وجه ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه دعا إلى إسلام العرب لأنه أدعى إلى إسلام العرب. فلولينك حولينك قبلة فضاها. يقول قد التحقيق زين، قد نرى تقلب أي تصرف وجهك في السماء. نظر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء، قال متطلعا إلى الوحي متشوقا لأمر استقبال قبلة، وكان يود ذلك اتباع قبلة إبراهيم لأنه أدعى إلى إسلام العرب. طيب قال فلولني لك قبلة أن أحولك قبلة ترضاها تحبها. نعم ولي وجهك أستقبل بالصلاة شطرة نحو المسجد الحرام إلى الكعبة، وحيثما كنتم كتابا للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطرة، وأن الذين وجدوا الكتاب يعلمون أنه إن تولي الكعبة حق ثابت من ربهم لما في كتب من نهاية النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إليها، وما الله غافل عما تعملون بالكتاب أيها المؤمنون أي نعم. يقول هنا قال فولي وجهك استقبل في الصلاة شطرة أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة، فولي وجهك أي استقبل في صلاتك المسجد أي الكعبة. زين، وحيثما كنتم كلكم أيها المؤمنون، حيثما كنتم أيها المؤمنون ويا أمة محمد، فولوا وجوهكم في الصلاة شطره أي جهة المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب، هذا بدأ الآن يرد عليهم، إن أوتوا الكتاب لن يسكتوا، قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، أي التولي الكعبة يعرفون، لأنه موجود في التوراة، موجود هذا الخبر في التوراة، ويعرفون محمدا ويعرفون صفاته وأحواله. قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق الثابت من ربهم لما في كتب من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إليها. وما الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون، أعمالكم لن يغفر الله عنها. هذه قراءة، والقراءة الثانية يعملون، وما الله بغافل عما يعملون أي اليهود، عما يعملون أي اليهود. نعم. ولا يعني لا مقسم أتيت الذين أوتوا الكتاب كل آية عاصفة في أمر الكتب له ما تبعوا أي لا يتبعون لتك نادا وما أنتم تابعين لكم قطع لطمعه في إسلامه وطمعهم في عودته إليها. وما بعضهم تابع كل تبع أي اليهود كل النصارى بالعكس، لأن اتبعت أهواءهم التي تدعونك إليها من بعد ما جاءك من علم الوحي لكي تبعتهم فرضا لمن الظالمين. طيب، يقول ولئن، يعني اللام هو القسم، يعني والله لئن، الله عز وجل يخبر بصيغة القسم، يقول والله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. يقول لا تظن أن اليهود لما تحولت إلى المسجد الحرام أنهم لو رجعت يرضيهم، لا يرضون، لن يرضون أصلا. أنت كنت تصلي المسجد الأقصى ومع ذلك ما آمنوا. فيقول والله لئن أتيت كل آية، ليست فقط هذه، كل آية تأتيهم بها ما يتبعونك، ما تبع قبلتك، وعنادا وكفرا، وما أنت بتابع قبلتهم لأنهم ليسوا على حق، قطع لطمعهم، لطمعهم في إسلامه وطمعهم في عودته إليه. وما بعضهم بتابع قبلته، حتى اليهود النصارى بعضهم لم يتبع قبلته، كل واحد يريد يقول أنا، يقول أنا خير. قال اليهود قبلة النصارى وبالعكس. قال ثم هدد، قال والله لأني اتبعت أهواءهم، لأنهم هم ليسوا على حق، هم أهواء شهوات سماها أهواء. قال لئن اتبعت أهواءهم، ما سماه دين، دينهم باطل، سماه هوى شهوة. قال لئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، يقول الذي جاءك علم وأنت تريد أن تترك العلم لتذهب إلى أهوائهم، قال لو فعلت ذلك اتبعتهم، لو فرضنا أنك اتبعتهم أصبحت من الظالمين، وليس هناك أشد ظلما ممن عرف الحق وتركه، عرف الحق وتركه، إنهم لمن الظالمين. طيب اقرأ. كله قبل مخالفة، يعني ذكروا أن اليهود يصلون إلى بيت المقدس، والنصارى يصلون إلى جهة أخرى غير بيت المقدس. قيل أنها مكان مولد عيسى بيت لحم وكذا، وقيل مكان آخر، وقيل يصلون إلى جهة مشرق الشمس، وقيل أقوال أخرى الله أعلم، لكن ليست لهم قبلة، وهؤلاء لهم قبلة وهؤلاء، وأراد الله عز وجل أن يجمعهم على قبلة واحدة، لكن هم لا يريدون. نعم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا كما يعرفون أبناءهم بناتهم وكتبهم. قال ابن السلام لقد عرفتهم من رأيت كما عرفت به يقول أهل الكتاب يعرفون محمد. لما هاجر المدينة صلى الله عليه وسلم جاء أهل الكتاب اليهود ونظروا فيه وعرفوا أنه محمد، حتى يقول اليهودي للآخر، يقول هذا هو محمد المذكور في التوراة؟ فيقول صاحبه نعم والله هو. وقال عبد الله بن سلام، قال والله أعرفه أشد من أعرف من أبنائي، أعرف صفات محمد كما أقراه في التوراة، فهم يعرفون الحق. نعم. إن فريقا منهم يكتمون الحق. نعم. أيوة، فريقا من، ليس كلهم، فيهم صالحون مؤمنون كعبد الله بن سلام، وفيهم معاندون، فقال فريق منهم، مو كلهم، ليس جميعا، فريق منهم يكتمون الحق، يكتمون صفة محمد. نعم. وهم يعلمون الحق. أيوة. هذا الذي أنت عليه. حقص كائنا من ربي فلا تكونن من المنكرين الشاكين فيه من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمسك. إيه يقول لا تصبح من المنكرين، لا تشك في تحويل القبلة، شككونك يقول هذا دينه غير مستقر، لا تشك في ذلك، ادركه، لا تصبح من الممتلين. نعم. لكل من الأمم وجهة قبلة هم ليها وجهه في صلاة وفي قراءة. يقول لا تستغرب هذا الأمر، كل أمة لها قبلة وأنت لك قبلة، خليك معتز بقبلتك لا تتبعهم، كل قبلة، كل أمم لها قبلة، وش المستغرب؟ ليش هم يعترضون عليك؟ هم لهم قبلة والنصارى لهم قبلة وأنت لك قبلة، أنت خليك عزيز، كل لهم قبلة، الأمم كلها لها قبلة، وش المستنكر؟ نعم. ومليها وجهه في الصلاة وفي قراءة مولاها. أيوة، هذه قراءة، قراءة ابن عامر. ولكل وجهة هو مولاها أو هو موليها على قراءته. نعم. أستبق الخيرات بادر إلى الطاعات وقبولها. يقول لا تشتغلون لماذا حول لماذا حول، استبقوا الخيرات، سارعوا الطاعات، صلي واشغل نفسك بالصلاة إلى جهة المسجد الحرام واترك عنك لماذا ملك لماذا، خلاص هذا هو أمر الله. نعم. أينما تكون يسمى الله جميعا يتمعكم يوم القيامة جاهزين بأعمالكم. أيوة، يقول اعملوا اعملوا ولا عليكم، لا تلتفتوا إليهم، فالله عز وجل سيحشر الناس كلهم ويجازين بأعمالهم. نعم. إن الله على كل شيء قدير، ومن حيث خرجت بسفر فقل لوجه الشر المسجد الحرام إنه الحق بنفسك، وما الله بغافل عما تعملون بالسعي والرياء. أيوة، عما تعملون وعما يعملون. يقول حيث خرجت سفر وغيره اتجه للمسجد الحرام، خلاص انتهى الأمر. نعم. تقدم مثله كرره لبيان التساوي في السفر وغيره. ومن حيث خرجت وجه الشر المسجد الحرام حيث المسجد بقول وجوه منكره، كرره للتأكيد لئلا يكون الناس اليهود والقوم المشركين عليكم حجه، أي مجرد التولي إلى غيره تنتهي مجردات من لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. يقول لا يهمك الناس، هو اللي يشغلك في السفر وغيره، استمر على المسجد الحرام لئلا، قال حولناها لئلا يكون الناس حجة عليكم حتى ما يحتجون عليكم الناس. فيقول اليهود لماذا هو يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، والنصارى والأهل والمشركون يقولون يدعي أنه من أتباع إبراهيم ثم لا يصلي من جهة البيت الذي بناه إبراهيم. يقول لا تلتفت إليه. نعم. الذين ظلموا منهم بالعناد أنهم يقولون ما تحول إليه إلا ميلا إلى دين آبائه. أيوة. والاستثناء متصل بالمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم لا تخافوا بجدالهم تتولي إليها وخشوني إنسان أمري ثم أعطون على لئلا يكون نعمتي عليكم الهداية في لما أعلم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق. يقول أن لا تلتفت لما يقولون وتسمع من كلامهم، وهم يريدون الزعزعة ويريدون إثارة الفتن، فلا تلتفت إليهم ولا تسمع إلا فلا تخشوهم، فلا تخشوهم واخشوني أنا، أخشوا الله عز وجل ولا تخشوا الناس، الناس ما ينفعونكم، واخشوني تتبعوا أمري وأطيعوا الله عز وجل، وهذه نعمة من الله أن جعلكم منفردين ومعتزين بدينكم، لا تتبعون فلان ولا تتبعون فلان، فهذه نعمة من الله. قال يتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي تعرفون الطريق الحق وتسيرون عليه. هذا ما يتعلق بتحويل القبلة. قال بعدها كما أرسلنا، هذه يعني الآن سيأتيك آيات جديدة تعلق ب يعني أحكام الرسالة وأحكام الصلاة وغيرها، فلعلنا إن شاء الله نقف عند هذا 151 ونكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. نعم. شيخ المنظومة هذه شيخ ذكرت من الشيخ ذكر 60 كلمة، هذه من باب لا 60 بيتا و 45 كلمة. 45 ليس من حصر، ليس هو ذكر يعني هو ما وجده أتابعه، وهو فيه أشياء غيرها، فيه أشياء كثيرة. هل هناك منظومة يشتغل على أكثر؟ لا لا لا ما في، لكن في إضافات، في إضافات هذه شرحتها أنا وستطبع إن شاء الله، وأضفت عليها إضافات، أضفت عليها كلمات غير هذه، غير ما ذكرت. فإن شاء الله إذا طبع الكتاب أعطيتكم إن شاء الله، سيدفع قريبا إن شاء الله شرح، شرح المنظومة هذه مثل مثل شرح الزمزمية إن شاء الله. نلقاكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم، ولم يبقى إلا أسابيع سيأتيكم الاختبار. نعم صحيح. نحاول أن نمشي. لا لا أقل تقريبا، وإن شاء الله الجزء هذا التفسير الآن خلاص انتهينا الجزء الأول، دخلنا في الجزء الثاني، وهكذا نمشي بإذن الله بإذن الله. وأنتم إن شاء الله على خير. من سلك طريقا يلتمس فيه، بعض الطلاب يقول أتي من السكن بعيد، وبعضهم الإمام أحمد خرج من بغداد إلى اليمن على أقدامه مسافة 2000 كيلو أكثر أيام أشهر وهو يمشي حتى يأخذ حديث من شيخه عبد الرزاق صاحب المصنف، يأخذ حديث وهو صغير وليس معه طعام ولا زاد ولا معه أحد يحمله، ومع ذلك جاهد نفسه. وموسى عليه السلام لما قال الله عز وجل إن هناك رجل هو أعلم منك، فأخذ فتاه قال لن أبرح حتى أصل إليها، وهو ما يدري أين مكان إلا علامات فقط، قال إذا نسيت لا ترجع فارتد على أثنى، قال ذلك ما كنا نبغى، فوجد الخبر وجلس معه وسأله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى، ليته لم يتعجل لسمعنا أخبارا أكثر عن الخبر، ولكن تعجل فوقف في 3 حالات. الإنسان يبذل جهده في طلب، هذه يسمونها أهل العلم الرحلة في طلب العلم، فموسى رحل في طلب العلم، محمد وغيرهم كل يرحل في طلب العلم، ليس كثير في حق العلم والعلماء والإنسان يبذل جهده ويطلب. من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله طريقا للجنة، فأبشروا أنتم على خير إن شاء الله. لكن الشيطان قد يأتي إنسان يضعفه، يقول المسافة بعيدة، والواحد سهر في الليل وتعب وكذا ينام، تنام ماذا تصنع؟ ماذا تصنع بالنوم؟ النوم يأتي بعدين وقت له وقت آخر، اغتنم الفرصة وتعلم، وإذا تعلمت إن شاء الله تحصل على خير كثير، والله عز وجل أراد بالخير وتعلمت، يوم من الأيام سيكون لك شأن، ستعلم غيرك وتنفع غيرك وتذكر، فكن على خير واستعد. والمسألة تحتاج صبر، تحتاج صبر وتحمل، طريقة العلم تحتاج إلى تحمل وصبر، صبر صبر حتى تحصل على خير إن شاء الله. أنتم على خير، حاولوا أن الإنسان يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد نفسه حتى، هذه فرصة عظيمة أنك تجد درس، يوم من الأيام قد لا تجد درس، تبحث ما تجد، هذا منع وهذا منع وهذا منع، ما تدري الأمور ماذا، الفتن كثيرة ما ندري ماذا أصنع. فما دام الفرصة الآن، وأنت جيت من بلدك استغل فرصة. وكثير من الذين من الله عليهم بالعلم وأصبحوا أساتذة تأتي إليه تقول نريد درس، تقول أنا مشغول ولا يعطيك فرصة، فكيف يوحد يفتح بابه يقول تعال في أي وقت؟ فاستغلوا هذه الفرصة لا تضيعوها. جزاكم الله خير، بارك الله.